بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. سأقدم مقدمة يسيرة في هذا الباب، باب الشروط في البيع. الشرط الالتزام بالشيء، إلزام الشيء والتزامه، الإلزام بالشيء والتزامه. والشروط في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي على نوعين: شرط يسمى شرعيا، شرط شرعي، ويقال شروط البيع، شرط شرعي ويقال شروط البيع أو البيوع. فهذه الشروط لا يصح العقد بدونها، لا يصح العقد بدونها، كالشروط التي مرت معنا: أن يكون قابضاً أو متملكاً للسلعة، الرضا بين البائع والمشتري، هذه شروط البيع، لا يصح البيع بدون هذه الشروط. وهذه الشروط شرعية، يعني هي من الشرع، فكلها شروط صحيحة، كلها شروط صحيحة. النوع الثاني: شرط في البيع، شرط في البيع أو شرط في البيوع، وهذا يسمى شرط جعلي، أي وضعه الإنسان وجعله الإنسان، وهو ما اشترطه أحد المتعاقدين، ما اشترطه أحد المتعاقدين. وهذه الشروط منها ما هو شروط صحيحة، ومنها ما هو شروط غير صحيحة باطلة، لأنه من وضع الإنسان، فقد يشترط الإنسان شرطا صحيحا، وقد يشترط الإنسان شرطا غير صحيح. والذي يريد المؤلف الكلام عليه النوع الثاني: الشروط في البيوع. بوب قال ماذا؟ الشروط وين؟ في البيع، ليست شروط البيع، الشروط في البيع، يعني التي يضعها أحد المتعاقدين. هذه الشروط التي في البيوع، هذه المسألة الثانية الآن، ما هو حكمها؟ حكم هذه الشروط التي في البيوع: الأصل أن هذه الشروط مباحة، إلا ما دل الدليل على منعه. الأصل أن الشروط في البيوع مباحة، إلا ما دل الدليل على منعه، وهذا على الصحيح الراجح من أقوال العلماء. والدليل أن الأصل في الشروط الإباحة قول الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. والشرط عقد بين اثنين، فيجب الوفاء به ما لم يكن هناك مانع شرعي، كما سيأتي بيانه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسألة الثالثة في المقدمة الشروط في البيوع أو وقت الشروط في البيوع، متى يكون هذا الشرط في البيع لازما صحيحا؟ لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إن كان الشرط قبل العقد بمدة طويلة، يعني تريد أن تشتري مني سيارة، وأنا أريد أن أشرط عليك أن هذه السيارة توصلني إلى منزلي مثلا، فأتيتني اليوم فأنا شرطت عليك قبل شهر، قلت لك أنا أشترط في هذا السيارة أنها توصلني إلى بلدي، أتيتني بعد شهرين ثلاثة تقول لي سأشتري منك السيارة وأنا لم أعين الشرط في العقد، فذاك الشرط ملغي، ذاك الشرط ملغي الذي كان قبل مدة طويلة. الحالة الثانية أن يكون الشرط بعد العقد، اشتريت منك السيارة فبعد أن انتهى العقد بمدة مثلا تقول لي أنا أريد أن أشترط أن هذه السيارة تحملني إلى كذا وكذا، فهذا الشرط ملغي. الحالة الثالثة أن يكون الشرط مقرونا بالعقد، وهذا هو الشرط المعتبر، المسألة الرابعة متى يبطل الشرط الذي في البيع بين المتعاقدين؟ يبطل الشرط في البيع أولاً إن خالف نصاً، إن خالف مقصود الشرع. كيف إن خالف مقصود الشرع؟ يعني أن يبيح حلالاً، أن يبيح أو يحل حرام، أو أن الشرط يترتب عليه ترك واجب، أو أن الشرط يخالف نصا، إما أن يوقع في حرام أو يترتب عليه ترك واجب أو يخالف نص شرعي، فهذا الشرط باطل. إذن النوع الأول أو القسم الأول يندرج تحت ثلاثة أنواع: أن يخالف مقصود الشرع، القسم الثاني أن يخالف مقصود البيع، ما هو المقصود من شراء السيارة؟ أركبها، أقضي فيها حاجتي، أسافر بها، فيبيعها علي عمر، يقول لي أنا بعت عليك السيارة هذه بشرط أن لا تركبها، بشرط أنك ما تركبها. والله السيارة غالية علي وأنا أحبها، فأنا تشتريها بس ماذا تفعل بها؟ خلها في البيت عندك. فهذا يخالف مقصود البيع. كان تشتري مثل البيت، تشتري مني بيت وأنا أشرط عليك أنك لا تسكنه، خالف مقصود البيع، فهذا الشرط ملغي باطل، الشرط ملغي باطل. طيب، كم مسألة عندنا في المقدمة؟ ثلاث مسائل، أربع مسائل. معنى الشرط وأنه على نوعين، شرط في البيوع وشرط البيوع. فالشرط في البيوع هي التي يضعها الإنسان، الشروط في البيوع، وشروط البيوع هي التي وضعها الشرع. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، حكم الشروط في البيوع، الشرط الذي أنا وأنت نشرطه فيما بيننا، هذا الأصل فيه الإباحة إلا إذا دل الدليل على المنع. المسألة الثالثة، وقت هذا الشرط، إما أن يكون قبل أو بعد أو مقارن. المسألة الرابعة، متى يبطل الشرط، إما بمخالفة مقصود البيع أو بمخالفة مقصود الشرع. طيب، نقرأ الحديث الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل عظيمة، كما ذكر ابن الملقن في شرحه، لكن نقتصر على ما يتعلق بموضوع الباب، وهو الشروط في البيوع. بريرة كاتبت أهلها، يعني المكاتب العبد يكاتب سيده، يكاتب سيده بمبلغ من المال على أنه يعتقه، على أنه يعتقه. فذهبت بريرة إلى عائشة تقول لها: كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني حتى أدفع لأهلي. ثم من الذي يعتق؟ عائشة، عائشة التي ستكون أعتقت بريرة. فهم اشترطوا شرطا، قالوا: تعتقك عائشة ويكون الولاء لنا، يعني لأهلها، الولاء لأهلها. وهذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح، لأنه يخالف ماذا؟ مقصود الشرع، لأن نص الشرع إنما الولاء لمن أعتق. طيب، المسألة الأولى في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. هنا أشكل هذا الحديث على بعض الناس أو بعض أهل العلم، وورد الأشكال. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اشترطي لهم الولاء، اعتقيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ظاهر الحديث أنه أقرها على اشتراطهم الولاء، لكن المعنى في الحديث أنه خرج في مخرج الزجر والتوبيخ، أن الحديث خرج مخرج الزجر والتوبيخ، يعني أنهم يعلمون أن الولاء لمن أعتق وأتوا يشترطون ذلك، أن يقول اشترطي لهم ولا عبرة بشرطهم. واضح؟ دل عليها الرواية الأخرى في البخاري قال: اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. المسألة الثانية في الحديث أن الشرط لو خالف النص فإنه ملغي لا اعتبار به، لا يعتبر. فإن صار بيني وبينك عقد بيع وشراء واشترطت عليك شرطا باطلا يخالف النص، نص الشرع أو مقصود الشرع، ووقعنا عليه جميعا، ووقعنا عليه جميعا، ثم أنا أو أنت لم توفي بهذا الشرط، لم توفي بهذا الشرط لأن الشرط ملغي، فلو رفعت عليك 100 قضية، لو رفعت عليك 100 قضية هذا الشرط لا اعتبار فيه، لا يعتبر، ملغي تماما، كأنه غير موجود. المسألة الثالثة أن العقد يكون صحيح ولو شرط في العقد شرط باطل. العقد يكون صحيحا، أصل العقد صحيح، ولكن الشرط باطل، فالشرط لا يؤثر على أصل العقد، الشرط الباطل لا يؤثر على أصل العقد، فإن في الحديث مسألتان من حيث يعني البيع والشراء: العتق والولاء. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ماذا عليهم؟ أنكر عليهم الولاء أن يكون لهم، وبقي العقد صحيحا، وبقي العقد صحيح، فأخذتها عائشة وأعتقتها ولم تعتبر بالشرط الذي اعتبروه، ولم يفسد أصل العقد، فلم يفسد أصل العقد. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرط إذا كان فاسدا لا يسري إلى أصل العقد فيفسده، لا يسري إلى أصل العقد فيفسده. نعم، الحديث الذي يليه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية. واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم، هذا الحديث أحبتي يتعلق بمسألة أساسية، وهي بيع وشرط. بيع وشرط. جابر رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، الحديث فيه فوائد. أنه كان يسير يعني على جمل فأعيا، يعني تعب الجمل، فأراد أن يسيبه، يعني يتركه، يطلقه، يطلق صراحة. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، وهذه يعني من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فسار سيرا لم يسر مثله، سار البعير نشيطا وسريعا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقية. قلت: لا. يعني انظر مسألة البيع والشراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي كان ممكن أنه يستحي من النبي ويبيع بدون رضا، لكنه لابد من البيع من تراضي، فقال له: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، يعني يجادله في البيع أو يفاوضه في البيع. فقال: فبعته بأوقية. واستثنيت أو واشترطت في بعض الروايات حملانه إلى أهلي، اشترط أنه يبيع لكن أنه يحملني إلى أهلي. فلما بلغت، يعني وصل عند أهله، أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك، يعني فاوضتك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أنها كانت مفوضتي لأني طمعت في جملك وأريد الجمل لأنه سار هذا السير؟ خذ جملك ودراهمك فإنه لك. وهذا من سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه مسألة أنه باعه واشترط، وهذه مسألة خلافية طويلة، وأنا يعني من فترة ما أعطيتكم أقوال ومسائل، مخفف عليكم. هذه المسألة على أربعة أقوال، هذه المسألة على أربعة أقوال. من حيث: هل يجوز بيع وشرط؟ يعني هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع؟ هل يجوز للبائع أو المشتري أن يشترط نفعا معلوما في المبيع؟ اختلف أهل العلم على في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول: عدم صحة ذلك، لا يجوز له أن يشترط نفعا معلوما، بدليل قولي، بدليل حديث نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. القول الثاني: عدم صحة ذلك إن كانت المسافة بعيدة، إن كانت المسافة بعيدة فلا يصح اشتراط المنفعة، وإن كانت المسافة قريبة يصح اشتراط المنفعة. وقوفا على هذا الحديث، ما جاوزوه، ما جاوز هذا الحديث. الأصل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، صح عندهم الحديث، ثم وقفوا عند هذه الحالة فقالوا كأن هذه الحالة ماذا؟ مستثناة فقط. طيب، القول الثالث: جواز الشرط الواحد فقط، سواء طالت المسافة قصرت المسافة يجوز هذا الشرط الواحد. القول الرابع: صحة الشرط وإن كثر عن واحد. والراجح القول الرابع وهو صحة الشرط، يعني اشتراط منفعة معلومة من البائع أو المشتري، تكون المنفعة معلومة، تكون المنفعة معلومة. كأن مثلا أبيع عليك البيت وأنت المشتري، لكن أشترط أن أسكنه أسبوعا، هذه منفعة معلومة، فهذا الشرط جائز، هذا الشرط جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، ولأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما دلل الدليل على منعه أو خالف مقصودا شرعيا، والحديث في منع بيع وشرط لا يصح، والله أعلم. طيب الحديث الأخير كم باقي على ذا؟ طيب الحديث الأخير ما شيء بسيط إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. هذا الحديث ما هو علاقته بباب الشروط في البيوع؟ تبغوني أعطيكم واجب؟ ما هو العلاقة بين هذا الحديث وبين باب الشروط في البيوع؟ كيف يقول؟ طيب نشوف حازم. حازم وينه؟ ما في شرط. لا طيب كيف؟ أين من الحديث؟ لا ما في شرط. طيب ها الجملة الأخيرة. أحسنت أحسنت وأحسنت يا طلال، أحسنتما وأحسنت يا أحمد سالم، جزاك الله خير. أنا أقرأ لكم كلام ابن الملقن. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: لم يظهر لي وجه مناسبة إراده في هذا الباب. ثم قال: ثم رأيت بعد ذلك ترجمة على القطعة الأخيرة، أو بعد ذلك للبخاري ترجمة على القطعة الأخيرة، أي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. بوب البخاري ماذا قال؟ الشروط التي لا تحل في النكاح، الشروط التي لا تحل في النكاح. ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. وجه الشاهد يعني من هذا الحديث أنه إذا كان ماذا؟ الشرط فيه ضرر أو يخالف مقصود البيع أو فيه ضرر فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. فلا يجوز للمرأة إذا تزوج الرجل عليها الزوجة ثانية مثلا أن تشترط الأولى طلاق الثانية مثلا، أو إذا تزوج أن يشترط أو أن تشترط أخته طلاق مثلا، فلا يجوز هذا الشرط لأن الشرط يترتب عليه ضرر. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.